ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي وأوحينا إلى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض وهامان وجنودهما 看男人。 ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونمكن في الأرض فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فأ فالتقطه آل فرعون فالتقطه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وهم لا يشعرون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا عسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على فبصرت به عجنب وقالت لأخته قصيه فبصرت به عجنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل

ظلمت نفسي قال رب قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والسماء قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله

جميل يا مولانا جميل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب لا ريب الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول آمن الرسول بما

انصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدير. فدعا ربه أني مغلوب. فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء ففتحنا صدق الله.